عاد في الفراش في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام بالطلاق سكن للعداوة سكن سحر الفراق والطلاق سحر الفراق والطلاق للطلاق مثنى وثلاث ورباع للفراق مثنى وثلاث ورباع للعداوة مثنى وثلاث ورباع سكن مثنى سكن ثلاث سكن ارباع في البيوت سكنوا في الأبدان سكنوا في السفر سكنوا وعطلوا وأمرضوا للفراق سكنوا للطلاق سكنوا للفراق للطلاق سحر العداوة والبغضاء سحر الشقاق والفراق سحر الشقاق والفراق للقسوة في الكلام للجفاء والخصام يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم بأسماء الأزواج بصور الأزواج بلباس الأزواج بأثر الأزواج في بيوت الأزواج يبطل كل سحر عظيم وكلوا بالأزواج في الخطبة والزواج في الخطبة والزواج معه الجان سحر اليهود للطلاق سحر النصارى للطلاق سحر الجان للطلاق سحر الشياطين للطلاق يفرقون بي يفرقون بي يفرقون بي بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به يفرقون به بسحر عظيم يفرقون بسحر قديم يفرقون بسحر العقد يفرقون بسحر الكتاب يفرقون بسحر الذبح والدماء يفرقون بسحر القبور يفرقون بسحر الحساب يفرقون وجاءوا بسحر عظيم للفراق والطلاق عظيم للفراق والطلاق عظيم للفراق والطلاق عظيم أورث الوساوس والظنون أورث الوساوس في عقول الأزواج أورث الأوهام في عقول الأزواج أفقد الثقة في نفوس الأزواج بعد في الحب بعد في الود بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بعد في الحب بعد في الود بين الأزواج حسبنا الله ونعم الوكيل.